إن من أشرك بهذا الرب العظيم معه غيره لمن أسفل الناس، بل هو أسفل الناس. يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم هي ما ذكره الله في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان، أولا سأسأل أهل النحو إن كان عندي من أهل النحو أحد، لماذا كانت مفتوحة؟ تفضل. أي أنت؟ نعم؟ إيش؟ لأنها مفعول مطلق. أحسنت. أين عملها؟ أصبر، ناقش. أين عملها؟ أين عاملها؟ التقدير يسبح. لماذا لم تكن تسبيحا؟ لأن المصدر يسبح تسبيح. إذن هذه كما تفضلت مفعول مطلق، لأنه وافق المصدر في المعنى وخالفه في اللفظ. بارك الله. هذه الكلمة سبحان لا يمكن أن يذكر معها عامل. كلما جاءت في القرآن أو السنة فهي منصوبة دائما على المفعولية المطلقة ولا يذكر معها عامل. انظروا في القرآن سبحان الله، انظروا في السنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلما ذكرت لا يذكر معها العامل وتذكر بهذا اللفظ على أنها مفعول مطلق. سبحان أي تنزيها له، والذي نزه الله عنه ثلاثة أشياء: أولا كل صفة نقص، كل صفة نقص والله الناس معنا. ثانيا كل نقص في كماله، كما الله عز وجل ليس فيه نقص، فلا نقص في علمه ولا في قدرته ولا في قوته ولا غير ذلك. ثالث مماثلة المخلوقين، فالله منزه عنها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أولا قلنا إنه منزه عن كل نقص، فليس موصوفا بالعمى عز وجل ولا بالصمع ولا بالخرس، لأن إبراهيم أقام الدليل العقلي على أبيه بأن أباه ليس برب في قوله: قم. وإذ قال ابن أبي أزرة أن اتخذ أصناما من لا استرع. تفضل. قال يا أبتي لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينعك. أخطأت في لفظ الآية، والقرآن لا يرى بالمعنى يا بني. استرح. من يتلو الآية على الصواب؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل ذلك على أن الرب يجب أن يكون سميعا بصيرا يغني عن عابده شيئا. طيب، إذن الله تعالى منزه عن كل نقص. ثانيا منزه عن كل نقص في كماله، مثلا القوة من الكمال، أليس كذلك؟ القوة من الكمال، القوة من الكمال منزه عن نقص هذه القوة، مهما عظم الفعل فإنه منزه عن نقص هذه القوة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. أكمل الآية يا ولد، أكمل الآية. إيش؟ أنت ما حفظت القرآن؟ حفظت القرآن؟ اقرأ الآية. خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. أكمل. طيب استرح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، وهذا نفي لنقص كماله جل وعلا. الثالث منزه عن إيش؟ عن مماثلات المخلوقين، والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا خبر، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فنفى المثل أولا ثم نهى أن نضرب الأمثال له ثانيا. إذن الذي ينزه الله عنه كم؟ أحسنت. الأول لا عن النقص، والثاني عن نقص الكمال، والثالث عن مماثلة المخلوقين. بارك الله فيك. إذن كلما تلوت سبحان الله فاستحضر هذا المعنى، أنه منزه عن كل نقص، ومنزه عن النقص بكماله، ومنزه عن من؟ عن ماذا؟ عن مشابهة مماثلة المخلوقين. تعالى تعالى يعني ترفع، ترفع وتعاظم عن هذه الأصنام، لأن هذه الأصنام لا تغني من الحق شيئا. ونفخ في الصور والنافخ فيه إسرافيل، والصور قال العلماء إنه قرن عظيم سعته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه نفخة واحدة فيفزع الناس، لأنهم يسمعون صوتا عظيما عظيما عظيما فيفزع الناس، ثم يصعقون فيموتون جميعا إلا من شاء الله. ولهذا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وفي سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والجمع بينهما أنها نفخة يحصل بها أولا فزع ثم إيش؟ صعق. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، أي في الصور، فإذا هم قيام ينظرون. إذا قال علماء النحو إنها للمفاجأة، أي ففي المفاجأة هم قيام ينظرون في مجرد النفخ، كما قال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فسبحان القادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا محضرون. ثم قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أشرقت أي من نور الله عز وجل، ولهذا قال بنور ربها، وذلك أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فتتشقق السماء بالغمام، والغمام هو السحاب الأبيض النير، فيأتي الرب عز وجل للقضاء بين عباده. لا إله إلا الله. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. أي كتاب يوضع؟ الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل ما عمله الإنسان محصى مكتوب. إذا كان يوم القيامة وضع هذا الكتاب، وأعطي كل إنسان كتابه، إما باليمين وإما بالشمال أو من وراء الظهر، وكل إنسان يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالنبيين، والشهداء من يأتي بالنبيين؟ يأتي بالنبيين رب العالمين عز وجل، يحضرهم من أجل أن يستشهدهم على إبلاغ أممه، كما قال تعالى: ويكون الرسول شهيدا عليكم. يؤتى بالنبيين فيشهدون أنهم بلغوا رسالة الله وأن الحجة قامت على عباد الله، ويؤتى أيضا بالشهداء، والشهداء هنا من باب عطف العام على الخاص، لأن النبيين شهداء، وهناك شهداء آخرون. من هم؟ العلماء، فإن العلماء يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالة الله، لأن العلماء جعلنا الله وإياكم منهم، العلماء ورثة الأنبياء. الله، هذا الإرث، هذا الإرث الذي ينبغي التسابق إليه. العلماء ورثة الأنبياء. لو سئل من وارث الرسول؟ أفاطمة أمهات المؤمنين؟ أعمامه؟ لا، ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة. العلماء شهداء، العلماء شهداء، يشهدون بأنهم بلغوا رسالة الله لعباد الله. فيشهد العالم يقول: أشهد يا رب أني بلغت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومي. ومن الشهداء شهداء يشهدون على الإنسان وهم من الإنسان. ما هي؟ الأعضاء، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وحينئذ يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ والجواب: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، والذي خلقكم أول مرة قادر على أن ينطق جلودكم لتشهد عليكم وإليه ترجعون. إذن من الشهداء؟ تفضل. الأنبياء ثم العلماء ثم الجوارح على الإنسان. طيب، بارك الله فيك. إذا قال قائل: النبيون عطف عليهم الشهداء، فنقول هذا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص. وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلائق بالحق. والقاضي من؟ الله عز وجل. يقضى بين الخلائق بالحق في معاملتهم مع الله وفي معاملتهم مع عباد الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من إذا كان يوم القيامة يأتي بحسنات أمثال الجبال، حسنات عظيمة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. فيقضى بين خلائق بالحق. وهذا بين المكلفين من بني آدم والجن واضح، لكن هل يقضى بين البهائم؟ الجواب: نعم، يقضى بين البهائم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البهائم تحشر، كما قال تعالى: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. فيقضى للشاة الجماء القرنة من الشاة الجلحة لما عندها قرون، لأن العادة أن الشاة التي لها قرون تنطح الشاة التي ليس لها قرون. إذا كان يوم القيامة قضى الله بينهما، وهم لا يظلمون، لا يظلم أحد شيئا،